شبكة إنشاد العالمية تقدم. هز الرحيل مكامن الوجدان من ذي الصحاب منابت الإيمان. هز الرحيل مكامن الوجدان من ذي الصحاب منابت الإيمان. وترقرقت دمع العيون في ليلتي وتراقصت آهاتها في روحي. وترقرقت دمع العيون في ليلتي وتراقصت آهاتها في روحي. هز الرحيل هز الرحيل هز الرحيل مكامن الوجدان. هم إخوة سرت المحابة بينهم فتراهم في إلفة وحنان. هم إخوة سرت المحابة بينهم فتراهم. أيها المشدود في تيه الأمان خفف الآهات دع عنك التواني. لا تباني إن بغت كف الزمان. أيها المشدود في تيه الأمان خفف الآهات دع عنك التواني. لا تبالي إن بغت كف الزمان. شق الطريق إلى الصباح جيلا على درب الهداية يلتقي. لا ينثني عن مطمح يصوب له وهو الغني بعزمه المتدفق. شق الطريق إلى الصباح المشرق جيلا على درب الهداية يلتقي. وهو الذي يبني الحياة على هدى من ربه وبصيرة وتحقق. ويذيب من أجل الضياء شموعه ويحرقها بذرائه الهدى رافضي. سكن يبقى له ساكن ما لهذا يأذن الزمن. نحن في دليل يخبرنا ببلاها ناطق لاحن. سكن يبقى له ساكن ما لهذا يأذن الزمن. نحن في دليل يخبرنا ببلاها ناطق لاحن. دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن. كل حي عند ميتاتي حظه من ماله الكفن. دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن. كل حي عند ميتاتي حظه من ماله الكفن. حظه من ماله الكفن. سكن يبقى له ساكن ما لهذا يأذن. حدثيني عن بلادي حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني. خبريني كيف سادتها عيناها. خبريني كيف عاثوا في حماها. حدثيني عن بلادي حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني. ذواتهم غدرا فصرت نهارا وأتوا بريح عاصف فلقيتهم إعصارا مهما تناهشه الحراب فللعلا أطوارا وأتوا بريح عاصف فلقيتهم إعصارا مهما تناهشه الحراب فللعلا كن بلسما إن صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما كن بلسما إن صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا لولا شعور الناس كانوا كالدما أحبب فيغدو فاكتب لنا من رحمة وسعات كل الورى جهلوا نعمك أو علموا قد مر عمري أو قل مر أكثره وما نهاني عن آثامي الندم يا رب فاكتب لنا من رحمة وسعات كل الورى جهلوا نعمك أو علموا قد مر عمري أو قل مر أكثره وما نهاني عن آثامي الندم يا رب فاكتب لنا من رحمة وسعة انشاد والشوق للابداع